لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من نور

به إن كنت من الصادقين Oh.

لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا نعبد أصناما فنعبد Thank you.